يلا بسم الله. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي واقد بقاف مهملة اسم فاعل من وقد، اسمه الحارث بن عوف الليثي قديم الإسلام، قيل إنه شهد بدرا، وقيل إنه من مسلمة الفتح، والأول أصح. عداده في أهل المدينة، وجاور بمكة ومات بها سنة 68. الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف، أي في الأولى بعد الفاتحة، واقتربت أي في الثانية بعدها. أخرجه مسلم. فيه دليل على أن القراءة بهما في صلاة العيد سنة، وقد سلف أنه يقرأ فيهما بسبح والغاشية، والظاهر أنه كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة، وقد ذهب إلى سنية ذلك الشافعي ومالك. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. وعن أبي واقد بقاف مهملة اسم فاعل من وقد، اسمه الحارث بن عوف الليثي قديم الإسلام، قيل إنه شهد بدرا، وقيل إنه من مسلمة الفتح، والأول أصح. عداده في أهل المدينة، وجاور بمكة ومات بها سنة 68. هذا هو ليس من أهل الهجرة، ولهذا قال جاور، لأن أهل المدينة الذين هاجروا من مكة من المهاجرين أنه لا يمكثون في مكة فوق 3 إلا لقيام مناسكهم أو حاجتهم، ولا بد أن يعودوا حتى تبقى مات الهجرة ثابتة بالنسبة إليهم. حتى الصحابة الذين نزلوا مكة سكنوا ماذا خارج مكة، ابن عباس سكن في الطائف، وغير من الصحابة سكنوا خارج مكة، عبد الله بن عمر خارج مكة، ليس في مكة بحد ذاته، أي في الأولى بعد الفاتحة. نعم نعم. قال الليثي قال: كان النبي يقرأ في الفطر والأضحى بقاف، أي في الأولى بعد الفاتحة، واقتربت أي في الثانية بعدها. فيه دليل على أن القراءة بهما في صلاة العيد سنة، وقد سلف أنه يقرأ فيهما بسبح اسمه بسبح والغاشية، والظاهر أنه كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة، وقد ذهب إلى سنية ذلك الشافعي ومالك. الآن جداعا حتى نثبت كونها سنة، لابد أن يكون النبي تقصد ماذا قراءة بها، يعني من أجل كونه يوم عيد. لكن إذا وافقت صلاته وقرأ تلك القراءة لا نستطيع أن نجعلها سنة، ولو أن كل الناس يقولوا تقريبا سنة. فالآن إذا وافقت قراءته تلك، كما هذه ثبتت كذلك في ماذا؟ في الجمعة، يعني هذه الأمور ثابتة في الجمعة. وهذا إذا رجعنا إلى حديث آخر شبيه بهذا، إيش هو؟ الاعتكاف في الجمعة السنة تنتقدوا العيد ماشي أفتان. أنت يا معاذ بماذا قال له اقرأ؟ الشمس وضحاها وسبح والليل والغاشية والليل. لعلني فهمت شيخ، صور ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في غير هذه الصلاة شيخ، صلوات الأخرى. خلينا معاك واحد نمشي حبة حبة، نرانا حبة حبة، دعنا نطلع الدرج الأول وبعد سأل الشيء. إذا طلعنا الدرج الأول ننتقل إلى الدرج الثاني ونشوفه. قالوا اقرأ، فكأن هذه القراءة إذا نظرنا إلى كلامه ونصحه لمعاذ، هذا من باب ماذا؟ تخفيف على الناس، وليس تقصد سنية في ذاك الأمر في حد ذاته. هذه بعض الأمور التي تبدو نقولها يعني في البحث العلمي، وهي في مجال البحث، يعني دائما أنا ما يبدو لي ويلوح لي شيئا أعرضه على طلبة العلم، والتسويق يبدأ بعد ماذا؟ بعد البحث والنظر والمدارسة وغير ذلك. لكن ابتداء عندما ننظر إلى هذا وهم ينقلون ما قرأ. ثم ننظر إلى نص آخر منه صلى الله عليه وآله وسلم ينصح من أطال في الصلاة على الناس. فأريد أن أوافق بين هذه القراءة التي قرأها وبين ما قال، أجد ماذا؟ توافق، لأن يعني يوم عيد ويجتمع فيها الناس وغير ذلك، نجد في الصلاة الأخرى قد يطيل أكثر من ذلك ويقرأ أكثر من ذلك، لكن على العموم لما يكون فيه اجتماع الناس يكون فيه نوع من ماذا؟ من التخفيف على الناس، والله أعلم. هذه من باب الفائدة العلمية، والله أعلم. فضل أبا. قال المصنف رحمه الله وعن جاء لعلك فهمتني شيخ، سؤال تعمل زي المطروح. ها؟ زي المطروح شيخ، حسنا ننتظر. هيك غيرها صلوات شيخ، كونكم لم تعلقوا في ليش اليوم صلوات الأخرى وعلقتم في هذه اليوم جاء الوقت. دوك هذه الآن عندي عمدة في هذا ولا لا؟ عندي عمدة، وهو يوم الجمعة واجتماع الناس وعيد والناس يريدون الرجوع. أما رأيت أنه أذن عليه الصلاة والسلام للناس بعد ذلك ماذا؟ الانصراف من باب التخفيف عليهم. إذن فبمجموع هذه النصوص نرى هذا المعنى يعني كأنه معتبر، ونقلوا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل فعله كتخصيص قراءة لذاك اليوم أو لتلك الصلاة؟ صلاة هذه يحتاج إلى دليل، هذه ما عندناش فيها دليل، وإنما وافقت أنه قرأ كما قرأ كما قال الآن الآيتين بالسورتين هنا في المرض أخرى قرأ بسبح الغاشية. إذن دليل لأنه كان ماذا؟ معني في حلاء في حياته، وخاصة عند اجتماع الناس مثل هذا الاجتماع وعند هذا الأمر هذا، وإن يكون الناس في حاجة إلى تيسير عليهم يقرأ بمثل هذه القراءة. وأما في الأيام الأخرى فيطيل القراءة لأنه كانوا في راحة، وليس كالتيسير في ذلك يطيل إذا شاء أن يطيل. ولهذا قال إني أدخل في الصلاة في غير العيدين وأريد إطالتها، فأسمع بك الصبي فأتجوز فيها. يعني هنا دليل على أنه الأصل في الصلاة الأخرى لما كانت هذه الأوقات ليس كما نقول هنا وجوب اجتماع الناس من كل ناحية، كل جماعة تصلي في حياة، إذن لا يقع منها مثل محرج، ولهذا جاز له ثمة الإطالة وإطالة القراءة وغير هذا، والله أعلم. وهذا أشكد لك أنا مجرد إشارة مني، والله أعلم. يعني نستطيع أن نقول شيخ الصحابي هنا لما كانت صلاة العيد بالنسبة إلى فعلها حياة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة بالنسبة لصلاة الظهر، لذلك حكوا يعني ما كان يقرأه عند يعني ما رأوه يقرأه، يعني لم يتقصى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه سنة. رأوا هنا عبارة كان يعني لا تدل على الدوام، لعلها ذكر مرة قرأ، لأن لو كان كانت كان سيتعارض هذا مع ماذا؟ الحج مع الحديث الآخر. الحج لا غاشي يوسف الأضحى، لو كانت كان على الدوام الاستمرارية يكون متعارضين حديثين هذا كان وهذا. إذن دليل لأنه قال كان بما حضر هو وحضر تكلم بذلك، والله أعلم. نعم فضل الله شيخ، يعني كل ما ثبت ما تقوليش كل ما ثبت، اسمع مني ما تقوليش كل ما ثبت، أنا أتكلم عما بين يدي وأبحث على القراءة لجعلها سنة كهذه يجب اتباعه. شيخ ما هو اللفظ الذي يجب أن يتوفر لكي نحكم بأنها سنة؟ الآن كي نقول له نقرأه إن شاء الله نتجد مواطن أخرى وين كان فيه لفظ لابد أن يعتبر. شيخ مررنا بعدة صلوات شيخ، أنا نفسها قلت لك صلوات أخرى عندما مررنا ثم ما تكلمنا إنه ما لاح لنا هذا المعنى فمشينا على هذا الأصل، لكن الآن عندما نشوف ذلك الصلوات اللي ذكرها في وسط حياة النبي شحال ذكرنا من صلاة؟ 18 ألف صلاة صلىها النبي. عندما تقرأ 18 ألف صلاة حط كل صلاة بماذا يقرأ بها، مستحيل أن أن تكفي تلك ذاك الذكر من الصحابة أن تكسر كل صلوات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر ما حضره هو. عندنا 18700 ظهر له 50 صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كاملة، وما ذكر إلا شيء قليل في مورنا فيه، صح ولا لا؟ ما كان يقرأ، كان يقرأ في الظهر، كان يقرأ في كذا، كان يقرأ في كذا، مع أن هل هي كان يكرر تلك الآيات دائما في الظهر؟ لو كان الأمر كذلك يكررها دائما في الظهر نقول نعم هذا كلام ماذا؟ سنة. واضح يا حق رشيد؟ هذا ما لدي. تفضل. قال المصنف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. قال الشارح رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري، يعني أنه يرجع من مصلاه من جهة غير الجهة التي خرج منها إليه. قال الترمذي: أخذ بهذا بعض أهل العلم واستحبه للإمام، وبه يقول الشافعي، انتهى. وقال به أكثر أهل العلم، ويكون مشروعا للإمام والمأموم الذي أشار إليه بقوله. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. قال الشارح رحمه الله: ولأبي داود عن ابن عمر نحوه، ولفظه في السنن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى. فيه دليل أيضا على ما دل عليه حديث جابر، واختلف في وجه الحكمة في ذلك، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة فيهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ومقام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد أو المصلى إحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. وكان ابن عمر مع شدة تحريه للسنة يكبر من بيته إلى المصلى. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. يعني أنه يرجع من مصلاه من جهة غير الجهة التي خرج منها إليه. وقال الترمذي: أخذ بهذا بعض أهل العلم واستحبه للإمام، وبه يقول الشافعي، انتهى. وقال به أكثر أهل العلم، ويكون مشروعا للإمام والمأموم الذي أشار إليه بقوله. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه، ولفظه في السنن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق أخرى. فيه دليل أيضا على ما دل عليه حديث جابر، واختلف في وجه الحكمة منها. فكذلك هذه مثل الأخرى، والله أعلم. يعني هل تقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهاب والرجوع من أجل يعني تعبدا لله؟ إذن فذهابه وإيابه من طريق وطريق أخرى هذا ليس فيها شيء من هذا التعبد، لا يظهر من هذا الفعل مثل هذا الأمر، واضح؟ لا يظهر من هذا. الذي يؤكد هذا هو ذاك الصحابي الجليل الذي قال: أريد أن يكتب ممشاي ومرجعي، فلم يأمره صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ بمخالفة الطريق، وإنما أثبت له ماذا؟ الأجر في ذلك. هذا الذي جعلني، هذا الأمر الذي حصل لهذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان في مخالفة الطريق نوع من التعبد وإكثار وغير ذلك الطرق وهذا، فكان أولى بالإرشاد في مثلها لهذا الرجل. فإذا الآن هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ثم رجع، هل قصد به شيء من التعبد؟ الله أعلم، ما في شيء ظاهر. هذا ابتداء الذي جعلني أقول في هذا هو هذا النص، وإنما هي حكاية حال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب من طريق ورجع من أخرى، وليس فيها زيادة معنى التعبد وغير ذلك. فمن رآه فعل هذا جعل من هذا الفعل سنة. من رآه لما ذهب وخالف جعل من ذلك سنة، ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس بالإرشاد إليه والتنبيه إليه، كما أمرهم بأن أمر بالعيض بالحضور وذوات الخضور بالحضور والمسلمين بالحضور لأرشدهم إلى تغيير الطريق من أجل السنة. وما دام لم يحصل مثل هذا فما يبدو والله أعلم. وأخذ بهذا بعض أهل العلم واستحب الإنباء واستحبه به ونعم واستحبه للإمام، وبه يقول الشافعي، يعني بعضهم أخذ بهذا وبعضهم قال للإمام فقط، وبه يقول الشافعي، يعني ما هو كل الناس، يعني ما هي تعبد، يعني في حد لو كان التعبد كان لكل الناس، يعني فيه من قال وأخرج عن طريق ماذا السنية والتعبد. قال بعد قال بعد انتهى كلامه يعني الترمذي، وقال به أكثر أهل العلم ويكون مشروعا للإمام مو حد سوى. نعم تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يروح من الطريق معلوم ويجي من طريق معلوم، أي أو الحديث يرويه عبد الله بن عمر، ما كاش مشكلة، ما عندناش كلام، معليش نطرش مرحبا، يعني طريق يمشي منه ويرجع منه ذاك معلوم، يعني من بيته إلى ذلك هناك طريقان، كيخرج مشى في طريق رجع رجع في آخره، ما فيش حتى إشكالية، ما جئتني بشيء زيادة. يعني عن عبد الله بن عمر وهو العمري المكبر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، مش المكبر يقول الله أكبر، يعني مكبر إيه إيه إيه أنت قلت المكبر، يعني هذا عبد الله مش عبيد الله، يعني معليش صح. تفضل أخي. عن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس عبد الله بن عباس والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وسامة بن زيد زيد بن حارثة وأيمن ابن أيمن رضي الله عنهم، رفع عن صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ رجع على الحدائين حتى يأتي منزله. قلت لك طريقان يوصل البيت وهذا يوصل البيت وهذا يرجع البيت، فغير الطريق ما عندناش وجهة تعبد يعني في ذلك طريق، معناته هذا المصلى اللي هنا وكاين طريقين هاي، فأخذ هذا ورجع من هنا بحسب الحال التي تقتضيه، لعله إذا تم الصلاة وتكلم عن الناس بدل جهة كان أقرب، وعند ذهابه يرى في هذا أقرب، ليس لنا شيء نثبت به شيئا مثل هذا. وأما ما يذكر الآن سنذكر من الحكم هذه ما عندنا شيء، يعني ينبأ أنه لي كذا ولي كذا ولي كذا ولي كذا، ذكر الحكم ذكرها ما عندها دخل في هذا الأمر كلية. شيخ في المسألة السابقة شيخ حديث أبي واقد، شيخ قلنا يعني ليس من السنية التزام تلك الصور، لأننا وجدنا شيخ من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غيرها في هذه، شيخ في هذه في المشي شيخ وجدنا أن عبد الله بن عمر و الصحابي الجابر رضي الله عنهم شيخ ذكر نفس الشيء، شيخ وكأن هذا فهم الصحابة لهذا هذا ذكر حال، انتبه جيد، هذا ذكر حال مش فهموا، وإنما ذكروا مع النبي وذاك فهمهم لهذا، لكن من حيث فعل النبي ليس لنا فيه دلالة أنه تعبد بهذا الذهاب وهذا الرجوع. الصحابة لم يذكروا فهمهم، أخبروا يعني لا قلنا حتى ولو ساروا فعلوا فذاك فهمهم، هما قالوا خرج من طريق ورجع من طريق، هذا وش كان قال؟ لا في مشيه ورجوعه ما فيش تعبد إلا إذا هو تقصد، يعني رأوا أنه تقصد المغايرة، يعني هم يرون شيخ أنه الطريق ربما الأولى بسلوكه، فلما رأوا أنه خالف الطريق بغير سبب قالوا ذكروا أنه راح من طريق ورجع من طريق، بس هذا وش قالوا، وليس لنا التعبد في تغيير الطريق، احنا عندنا الآن ما يشتغير، ولهذا الحكم يذكرها ثم كل حكمة يرد عليه. ليس لنا الصحابة تقصد هذه الرواية بأنه سلك طريقا وجاء من طريق أخرى، أنه فاهم وهم يعني أعلم بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو بأقواله من غيرهم، ولم نجد الشيخ ما يخالفه من الصحابة، أليس هذا لفهم منهم المقصود؟ ما قالوش، ما أنا بالنسبة إلي لحد الآن ما ثبتوش أن هذا هدي لا بد من اتباعه. ما معنى الطريق؟ ما معنى الطريق؟ لا، الأمر الذي يطرق كثيرا حتى يحدد، هذا سمي طريق من كثرة ماذا؟ طرق، طرق الناس يمشي. هذا تعرفوه في البادية يظهر جيدا، ما كانش فيها طرق كما نحن في البر الآن. الناس كي يمشيوا ودي يمشيوا كان طريق مطروقة، وتجدهم في نفس الحالة رايحين النقطة، فيه من يأخذ هذا اعتيادا ويرجع من هذا، وفي حسب العادة نتاعو في حد ذاته، فيكثر الطرق إليه فيتصبح معلم يمشي فيه الناس. فهذا اتباع لشيء ثابت، ما سمي الطريق لكثرة الطرق، يعني من خروجه البيت إلى وصوله ثم، لأن كانت المصلى قرب الجبانة، يعني قرب مقبرة في البرة خارج المدينة شوية، المدينة هنا وخارج ليه، فكان الناس يطرقون هذا يمشون في هذا. فليس المقصود به أن فيه تعبد غير هذا. أنا هذا باش أنا أقول لك، حتى الإمام الشافعي قال هذا للإمام فقط ولم يجعل هديا. لماذا؟ لأن لو كانت هديا كان الأولى بالنبي أن يرشد كل الناس أن يخالفوا الطريق هذا، وهو يوم العيد، لأن هم راح يشوفوا من طريق واحد يرجع من طريق نفس الطريق. كل الناس الآن ما رأوا النبي، ما رأه إلا اثنين، جابر وعبد الله بن عمر، قد فعل فعلا. لو كان هذا الفعل يتعبد به لله يتقرب إلى الله وهو سنة في الذهاب والعياب لكان أولى الناس بهذا. ولهذا قلت أنا اعتمدت على شيء، دائما تعرفين حتى نقول كلمة مثل هذه يلوح لمعلم من المعالم من الأحاديث التي لها نفس المعنى، وهو الرجل الذي قال أذهب فيريد أن يكتب أمام شايا ومرجعي. واضح؟ شيخنا من قال بالسنة قالها في العيدين فقط، يعني خاصة بالعيدين، يعني يقال هنا يكتب أمام شاه، لكن أمام شاه يكتب أمام شاه ومرجعه يكتب له ولو راح في نفس الطريق. نعم شيخ خلاص، لكن شيخ يعني المخالفة قصده في العيدين، يعني ما قالوا في كل الصلاة. ما شاء الله تخرج من بيت يدخل هذا شيخ، ما كانش هدي في النبي في المسجد للصلاة، صلوات تخرج من بيت يخرج المسجد. أنا أقول هذا ما بدا لي، ذوك حبي تأخذ برايك ربي سهل عليك. لا أنا قلت لك هذا ما بدا لي من خلال إرشاد ذاك الصحابي في الذهاب والإياب، وهذا الصحابة كلهم لو كان هديا كما نقول إحنا، وهذه أعياد تتكرر، هم على الأقل قليل يرشد النبي إلى هذا الهدي. تفضل أخي. هذا السؤال مختصر، ذكر له ما يقرأه، هل تفعل ذلك هديا سنة غير ذلك؟ ما كش مشكلة، حتى مشان ما كان يقرأ وذكر ما كان يقرأ النبي فذكره ما كان يقرأ. هل في كل الأعياد قرأ بذلك؟ قلنا خالف، وليس في كل الأعياد قرأ بذلك كغيرها من الصلوات، والله أعلم. نعم. قول ذاك أنه في النبي صلى الله عليه وسلم لابد له من قارينة حتى يصبح متعبد، حتى يصبح هديا. هديا. إذا السنة إحنا نقول مش كين سنة فعلية والسنة القولية. إذا السنة الفعلية ذيك لازم لها سنة قولية. السنة الفعلية ما راح نأخذها. لم يكن في أمور تعبدية. وأما كان يمشي ويهتز كأنما يمشي من صلبة. كان يطيل شعره واش هذا هذه فعليه ولا فعليه؟ فعليه. اذا جعلها سنه، ليس السنه وانما سار على عاده العربي اطال شعره وليس تعبدا في ذلك. واضح؟ اذا هذا هو. ولهذا قلت انا لما كانت مشي في الطريق ذكروا هما واش كاين، هل النبي تقصد بذلك تعبد غير ذلك؟ ما عندناش، لأن الصحابة ذهبوا وجاءوا، هذا الصحابي جاء وذهب. لو كان تغيير الطريق فيها شيء مما يستفاد منه لبانا. إذن هذا ما لدي عتيد. فضل. قرينا من السنة الفعلية. نعم. لا بد من قرينا لأفعالنا حتى تكون تعبدية. أي نعم، لا بد عندنا أصل ننطلق منه دائما وأبدا في حياتنا التعبدية، ولكم في رسول الله كونه رسولا أسوة حسنة. وأما ما كان فيه يفعله على عادة العرب فهو من عاداته التي كان يمشي عليه ويعيش عليه. واضح؟ كان عليه الصلاة والسلام في مشيه وفي ركوبه وغير ذلك هذا الأمر سائر على هذا الأمر هذا. فإذا سار بمثل هذا الأمر وليس فيه دلالة على أن هذا الفعل منه مشيه في طريق وعودته في طريق لحب حج الآن، هل نجعل الآن في ذهاب النبي إلى الحج وعودته من طريق سنة وهو قصد مال الحجة؟ ولهذا في بعض أهل العلم جعلوا لما نظروا إلى أفعاله جعلوا شيئا من الهدي في الحج. إيش هو؟ النزول في الأبطح. هو نزل في الأبطح وجلس الأيام كلها، بعد وصل لخمس مضين على ما أظن، خرج ل اللفظ ما استحضره بالضبط، خرج الظهر لخمس باقين أو أربع باقين، وواصل لخمس مضين أو بقي أو مضين أربع مضين، وصل جلس ماكثا ثم حتى اليوم الثامن يوم التروية نزل في الأبطح. هذا النزول في الأبطح شاف المكان أليق له، مو ليس تعبدا. ولهذا كان أهل العلم الذين يجعلون من هذه الأفعال تعبدا جعلوا من النزول في الأبطح ماذا؟ سنة. يعني كل واحد حاج لازم يروح ينزل فين؟ في الأبطح، يضرب له الآن مقاش الأبطح لأن البنيان راح بدأ كل شيء الآن، يبقى ثم في الطرقات يفرش يقعد ثم حتى في الأبطح موافقة ماذا؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في مثل هذا الآن نزوله في الأبطح دليل على ماذا؟ على أن ثمة مثل عندما ضربت له الخيمة مثل في منى، لازيد نقول أنها ماذا؟ سنة. هذا العاقل يعني قبيلي كان يأخذ فيه شاتني أنا فلان وفلان وفلان لأن بضاعته راح، نقول لازم نضرب القطن في ضربات يصبح ماذا؟ حرب عالمية ثانية. ثم داخل المكان من يوافق السنة فيضرب خيمته في المكان الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كاين أمور وين يظهر فيها التعبد لله عز وجل من الفعل، فثمة نتعبد. قال خذوا عني مناسككم، مناسك فنزوله ذهابه من المدينة بذاك الطريق. إذن نقول الآن أن مشيه ورجوعه وهديه في ذلك، نقول لازم يذهب إذا كان أراد الحج كمان في المدينة ونزل المدينة يذهب في الطريق الذي ذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة هو ماذا؟ خذوا عني مناسككم، لا الطريق اللي نزل منها من عرفة، من يدري الآن وسلكها. إذن هذا كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا وأراد بذلك التعبد وكان التعبد ملاحظا في ذاك الفعل نقول ذلك. أما في مثل هذا ذهابه وعودته ما فيها شيء من التعبد ولا من السنية وغير ذلك، وإنما ذهاب وإياب ذهب. قلت أنا لا كلمة فولي حالة دم غير شوه ذهب، فلما أتم صلاة تكلم مع الناس حتى وجد، فوجد المدخل الطريق الثاني لأن هاي هكذا بطحة هكذا كان مدخل منه وكان مدخل منه إلى بيته، فإذا به أتم صلاة التفت من هنا وبدأ يكلمه الناس أو غير ذلك في حواجه الناس، فوجد نفسه ماذا؟ من الطريق الأخرى في حد ذاته فسلكها، أو العكس صحيح ذهب جاء من هنا وجه الطريق هذا. إذن فكل من الطريقين يوصله إلى بيته، فالمقصود هو الوصول إلى البيت وليس التعبد بمخالفة الطريق. لو لاح معنى جائدا فيه نوع من التعبد لقلنا به. وانظر الآن كيف هم حاولوا يجد مخارج. وش قال حتى من تكررت هذه الطريقين عنده البيت وصل البيت تتشكلين. ولفظه في السنن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى فيه دليل أيضا على ما دل عليه حديث جابر، واختلف في وجه الحكمة من ذلك، فقيل ليسلم على أهل الطريقين مقبول موش مقبول، كانوا داروا معه في الصلاة يا قد الناس كانوا صلوا كانوا معه في الصلاة وجلسوا يسمعوا خطبته فرجعوا معه، وراح الناس مش مصلين لا كان الناس قاعدوا في الطرق فمش مصلين حتى جاي يمر عليهم، يعني دليل أنهم كانوا كلهم في المصلى معه. إذن هذا الوجه مش واضح يعني. وقيل لينال بركة فريقان فنالوا البركة بجلوسهم في صلاته وسماع إلى دعائهم، وليشهدنا ماذا؟ الخير، وقد شهدوا الخير ونالوا البركة في دعائه صلى الله عليه وسلم. وقيل ليقضي حاجة من له حاجة فيهما، واجمع كامل كان في المصلى لو من كانت له حاجة كان حتى كما يأتي بعد ذاك يرسل الرسل ويفعل كذا في ذاك اليوم ويوجه ويفعل حاجة فيهما. وقيل يظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق. ما عندك أخرج شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق ما تتعادش هذا. وقيل ليغيذ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام سواء ذهب من الطريق ولا عاد منها وين الله يمكن حتى مشكلة وأهلي ومقام شعائره. وقيل لتكثر شهادة البقاع ولهذا قال كذا. إذن وهذا قال لو كان تشهد بقعي أصلا مطلوبا كما في الصلاة جاء في التغيير المكان لأجل الحوائج والأجل المخالفة لا ليشهد البقاع وغير ذلك. فإن الذهب المسجد أو المصلي إحدى خطواته ترفع درجة من الأخرى تحط خطيئة لا مرية وشك في ذلك. ولعل في الطريق الثاني ما عندي هذا المجد مليان ولعل في الطريق الثاني زيادة ما بعد فذهب في الأول لأن كان الناس ماشيين معه ساق الطريق والتختار الثاني ما كانش حتى إيش كذا حتى يرجع إلى منجه. وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله. من أين لنا هذا؟ ما عندنا هذا من الحكم التي لا يخلو فعله عنها لو كانت فيها أمر من التعبد صح حقيقة. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه مع شدة تحريه للسنة يكبر في بيته إلى المصلى. وجد في الموضوع نبي ما عنده صلة في الموضوع يكبر في بيته المصلى كما كان يفعله الرسول وليس فيه أنه غير الطريق وغير ذلك والله أعلم. نعم يا بني ما قلناش لك الآن اتباعه للنبي ما عنديش إشكالية هو اتبع الصحابة وراح من طريق وجاء من طريق هل تعبد النبي بذلك؟ نعم مش بالضرورة. عبد الله بن عمر فهم أكثر من هذا وتعبد بأمور أكثر من هذا وخالف فيه كعس كل الصحابة. كان أنس يتخير الدباء في الطعام لا عندنا في المشي عبد الله بن عمر كان إذا كان سائرا إلى مكة المكان الذي بال فيه النبي ينزل ويبول فيه. هذا عبد الله بن عمر كان أشد الناس ماذا؟ حرصا في اتباع. فذهب إلى هذا المذهب هذا رأى في كل فعل يفعله النبي هذا والنبي لم يتعبده بالذهاب إلى بيته اللي يبول يعطي يبوله. هذا اتباع للنبي كما راك تقول لي أنت الطريق التعبد. أنت راك تقول لي الطريق تعبد الآن. فعبد الله بن عمر لما رأاه تعبد رأى أن ذلك الفعل منه تعبده. هو عنده هو تعبد هو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم جعله يفعل ذلك. هو ليس أقصد حبه للنبي حب يفعل. وإحنا قلنا بالنسبة لنا إحنا حبك للنبي في أمر الذي هو تشريع تعبد وأما في الأمور الجبلة حبي تتبع لا أجر لك في ذلك وبيناها في بوضوح في قضية فأكل الضب خالد بن الوليد ضار قربه إليه وأكل ما قالوش لا أحبب ما أحببت وهو ما أريد. لكن لما أنس رأى النبي يتتبع فأصبح يحبه لك فعل منه حب يحبها النبي حب والنبي نفسه قال في الأخرى عافته نفسي ما قال خالد وليد عافته نفسي ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تأكل ما عافته نفسي لو كان تعبدا لقاله كيف تأكل ما عافته نفسي لا بد من هذه الأمور والله أعلم. لكن هذه المغايرة وقعت من صلى الله عليه وسلم في العيدين فقط كش إشكالية خطك عنده طريق له طريقان في الذهاب ما عندهش ربعة طرق لا دون غيرها من الصلوات إيه ما يهمش. لكن الذهاب أسمع المسجد بيته داخل المسجد يخرج يمشي لا الصلوات التي تكون داخل المسجد ما حدناش أنا الآن لم يذكروا هذا ما فعله فليش عدم ذكرهم يدل على أن المقصود الطريق ليست أصلا في الذهاب والإياب وغير ذلك. إذا كان لم يذكر صلاة الاستسقاء ذهابه وإيابه وغير ذلك دليل على أن هذه الأمور لم يتعبد الله بها. أما التكبير فثابت هذاك يعني تعبدنا الله إذا ذهبنا للمصلى أن نكبر كما كان يفعل النبي وذكر في الحديث ذكره تعالى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وما ذكره من فعل عبد الله بن عمر ابتداء بالنبي فذاك نعم والله أعلم. نعم روح يا وليد. قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله وعن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. الحديث يدل على أنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك عقيب قدومه المدينة كما تقتضيه الفاء. والذي في كتب السير أن أول عيد شرع في الإسلام عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وفيه دليل على أن إظهار السرور في العيدين مندوب، وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده، إذ في إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين ما تفعله الجاهلية في أعيادها، وإنما خالفهم في تعيين الوقتين. قال الشارح رحمه الله: قلت هكذا في الشرح، ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور ولا شاغل عن طاعة. وأما التوسعة على العيال في الأعياد بما حصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع، وقد استنبط بعضهم كراهية الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم، وبالغ في ذلك الشيخ الكبير أبو حفص البستي من الحنفية، وقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رجوا أبو داود والنسائي وإسناد. وعن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى يوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناد صحيح. الحديث يدل على أنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك عقب قدومه المدينة كما تقتضيه الفاء. والذي في كتب السير أن أول عيد أنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك عقب قدوم المدينة كما تقتضيه الفاء. والذي في كتب السير أن أول عيد شرع في الإسلام عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. يعني كقوله قدم إلى كلام هذا، يعني قوله قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم يومان يلعبون فيهما، وقالهم قد أبدلكم الله فيهما، متى وقع الإبدال؟ فثم قال أبدلكم الله. أما قبل ذلك فكانوا شيء الجاهلية ماشي، أو ما كان عليه أهل المدينة من الأعياد ماشي، يعني الأصل فيه بقى ما كان على ما كان حتى يرد التشريع. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقيت حالة الناس في حياتهم العادية ماشية على الأصل التي كانت عليه في ملبسهم ومأكلهم ومشربهم وتجارتهم، كانوا على ما كانوا عليه في الجاهلية، ثم بعد ذلك يشرع. فليس فيه دلالة أنه بعدما هاجر مباشرة قال ذلك، هذا بعيد. وفيه دليل على أن إظهار السرور في العيدين مندوب، وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده. أما هذا فالدليل لا يدل عليه، لأنه هو أبدل العيدين فقال كان قدم رسول صلى الله عليه وسلم ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، وأما اللعب فليس له ذكر في هذا وليس فيه دلالة. الذي يؤكد ما قلت هو ما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما دخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد جاريتين ماله تلعبان يا بكر، الوقت الغنى واللعب عندهم صغار يلعب يطبلوا فتضربان بالدف، هذا هو اللعب مش شيء وعداه. فقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال النبي دعهما، هذا الترخيص في مال في اللعب. وكذلك ما حصل من توسعته على زوجته صلى الله عليه وسلم برؤية عائشة، لماذا كان يفعل ماذا بني إرفد الحبشة؟ لأنه في المسجد يلعبون ماذا بالدروق والحراب. إذن هذا كله يدل على أن هذا كان بعدما شرع، أما ليس لزاما إبدال العيدين بما فيهما من أفعال، وإنما قال أبدلكم الله خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، دعوا عنكم هذا. وأما ما يفعل في ذلك الأمرين في العيدين فيستفاد من النصوص الأخرى، وفيه دليل على إظهار السرور في العيدين مندوب ندب إليه النبي لما أنكر أبو بكر الصديق، وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده. وإذا كانت من الجاهلية فما أصبحت شريعة شرعها الله لعباده، وإنما ماذا؟ وإنما استمرار الأمر على ما كان فيه في الجاهلية، ولا يقال شريعة شرعه الله إلا إذا كان شرعها الله تبارك وتعالى استقلاله. وأما إذا كان الأمر ماشي على الجاهلية فيما شرع في الجاهلية وكانوا يفعلونه. نعم، عيد بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين ما يفعل في الجاهلية، وهذا ليس لزاما. أبدل اليومين بيومين آخرين في أعيادها، وإنما خالفهم في تعليل الوقتين وكل ما يفعلونه. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما ذكروا عاشوراء إيش حصل بعدها في ذكر عاشوراء؟ إذا كنتم تذكرون وعشتم مع الماتع فأريد أن تمتعوني بما تمتعتم به. كانوا يوسعون على يلبسون نساءهم ماذا؟ الحلي والشراف، يوسعون يعني أي نعم تعظيما لذاك اليوم، زادهم من عندهم لأن قال هذا. والأول الفرحة الأولى كانت بماذا؟ بالصيام. هذا يوم نجى الله فيه ماذا؟ موسى من فرعون، فقالوا نحن أولى بموسى في الصيام. هم ماذا فعلوا؟ زادوا على ذلك فعظموا ذلك اليوم، أصبح ماذا؟ تعظيم لليوم. ما هو شيء مقصود به شكرا لله، وإنما عظموا ذاك اليوم، أعطوه شيء زيادة على الأصل الذي يجب أن يكون. وزادوا فعلوا ماذا؟ ألبسوا نساءهم وحليهم وشعراتهم ودعوة وسعجات بحد ذاته. إذن فالنبي غير كلية، لا نقول لازم إحنا هما لما غير اليوم كذلك يبقى ماذا؟ لابوس الشارات وغير ذلك، لكن هو المقصود به التعبد في هذا الأمر. فما نستفيده من هذا هو أن ما يستفاد من زيادة هو ما جاءت به النصوص. قلت هكذا في الشرح، ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور. قال من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور، أفعال الجاهلية هي الجاهلية، هو يكفي أنهم فعلوا هذه الأفعال، يعني الأفعال في هذا اليوم، وسعوا فعلوا في غير ذلك. إذن فهذا أصبح من أجل اليوم فعلوا ذلك، فإذا نقلنا اليومين لا يجب أن ننقل ما فعلوه هم تعظيم ذاك اليومين تقريب هذا، إلا إذا ورد في الشرع ما يسمح بذلك. نعم، قال ولا شاغر عن طاعة، وأما التوسعة عن العيال في أيام الأعياد بما يحصل لهم من ترويح البدن فهذا جاء بالنص من حيث ماذا؟ للنساء والجواري الضرب والدفء والغناء، والصبيان مثل ما ذكر أن الحبشة كانوا يفعلون فيتوسعون في ذلك وترويح البدن وبسط النفس من كلفة العبادة فهو. ولهذا من قيم الجهة تقريبا جعل التوسعة فقط للنساء، قالت لما كان حال النساء يقتضي ماذا؟ مثل هذا الأمر من الضرب والدفء وغير ذلك، أعطاهم الشارع ولم يسمح للرجال في ماذا؟ في الزفاف أن يفعلوا ما يفعله النساء من الضرب والدفء والغناء، قلت لأن النساء مجبولات على مثل هذا الأمر هذا، وأما الرجال دائما الجدية هذا. وقد استنبط بعضهم كراهية الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم، طبعا لا نفرح بأعيادهم، مش استنبط من ذلك لا نفرح بأعيادهم ولا بأيام وغيره. وبالغ في ذلك الشيخ الكبير أبو حفص البستي من الحنفية وقال من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر. إذا علم بأن هذا الفعل لا يفعل فعله ممكن، أما إذا كان جاهل يعلم فما يفعل ذلك. ولهذا ما فعل النبي مع المشركين وإنما وافقه من حيث الفعل لما فعلوا ذلك موافقة، لأنه يعني كما قلنا شكرا لله على نعمة. وأما ما جاءت من التوسعة فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيئا آخر، والله أعلم. نعم طبعا ضرب الدوف والغناء كل شباع هذا بالمال النساء السبيان والنساء كن على ما يرد الجوارح والنساء. نعم فضل. قال المصنف رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه. قال الشارح رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه تمامه من الترمذي وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر انتهى. ولم أجد فيه أنه حسنه ولا أظن أنه يحسنه لأنه رواه من طريق الحارث الأعور وذي المحدثين فيه مقال. وقد أخرج الزهري مرسلا زيادة وقد أخرج سعيد بن منصور عن الزهري مرسلا وقد أخرج سعيد بن منصور لو كان الزهري ما يقولش أخرج رواه إذن عندك سقط أنت لأن يعني لو كان منقول عن الزهري لقال رواه الزهري مرسلا وعندما قال أخرج هذه العبارة تدل على ماذا على كتاب مصنف وليس رواية نعم الله فيك عندك سقط يعني. وقد أخرج سعيد بن منصور عن الزهري مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم ما ركب في عيد ولا جنازة وكان ابن عمر يخرج إلى العيد ماشيا ويعود ماشيا وتقييد الأكل بقبل الخروج بعيد الفطر لما مر من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه وروى ابن ماجة من حديث أبي رافع وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ولكنه بوب البخاري في الصحيح عن المضي والركوب إلى العيد فقال باب المضي والركوب إلى العيد فسوى بينهما كأنه لما رأى من عدم صحة الحديث أو لما رأى من عدم صحة الحديث فرجع إلى الأصل في التوسعة. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وحسنه. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه وحسنه تمامه من الترمذي وأن تأكل قبل أن تخرج. قال أبو عيسى والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر انتهى. وهذه كما تلاد لمرام أخواتك وهذه كمثلات هو رأى وقال من السنة مشى النبي صلى الله عليه وسلم على رجله المصلى ومشى في هذا مشى في الاستسقاء ومشى في الجنازة ومشى في غير ذلك في الاستسقاء. إذن فلما كان المصلى قريب ما يحتاج منه صلى الله عليه وسلم إلى ركوب موش مسافات طويلة. شيخي كان قول الصحابي من السنة ألا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بذلك؟ لا هو يرى من السنة لما رأى ما يدل سنة واضح لا يدل أن النبي أمر وإنما ذكر شيء وقال من السنة. وعن علي قال من السنة قال إذن قال أي نعم قال تمامه عند الترمذي وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم وبعضهم لا يقبل يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج. قال أبو عيسى ويستحب أن لا يركب إلا من عذر يريد أن يركب إلا من عذر هذا أولاد فئة هذا أولاد تشريع الآن ولا تشريع في هذه القضية والحمد لله عندي سلف البخاري. قال الإمام البخاري باب المضي والركوب إلى العيد في كلاهما ذكر ماشي راكب وقاعد. إذن لا أنا ما نحتاج بس هذا فرح لي قال لك الحمد لله. لا لما يكون المعنى ظاهر نقول به يعني لما يظهر المعنى ويكون تعبدا والله ما يرجعنا في أحد. وعندما يبدو أنه ذكر حال ولا يقصد بهذا الحال تعبدا شوف لا يقال هذا على الجواز الآخر على الاستحباب. إيش؟ لا يقال هذا على الجواز. وش هو؟ المشي والركوب. أمر عليه القلب حسب حال الإنسان. حب يركب يركب عم يمشي على قرعات يمشي. يركب ليس له هذيك الخطوات تخطو خطوة غير هذا ركب وخلاص ومشى حصل على الخير. مثل الجمعة قال ومشى ولم يركب. نعم. هذه كمشي ولم يركب دليل على الأصل الثابت للخطوات والأجر اللي رتبه على الجمعة. بعض الأحذاء الأحيان قد يرتب الأجر ما شاء الله. هذه لفتة منك لي في صالحي بارك الله فيك. شفنا كل البخاري لما رد الحديث يضعف شفنا لي أنه لم يلحظه. عندك وين ضعف البخاري؟ عندك وين ضعف البخاري؟ البخاري لم يخرجه في صحيحه فليس فيه دلالة أنه ضعيف. وأما إذا كان عندك وين ضعفه فمرحبا وهي على عندك. نعم لا في الحالة الأمر. نعم في الحالة الأمر. والحديث حسن بمجموع الطرق. الله يبارك فيه وفيك. لم يحسن عند البخاري الشيخ. البخاري لا يحسن بمجموع الطرق. المفروض عند البخاري لا عند غيره. قلت لك الآن أنا بالنسبة إلي يجب أن تجد كلام عن البخاري أنه ما فيه الحارث الأعور. حتى الترمذي رأى فيه الحارث الأعور والشيخ ناصر رأى فيه الحارث الأعور وغيره من الأم قاع شافوا الحارث الأعور يا أعور. لكن الشيخ ذلك يجب علينا أن ننظر أن البخاري إنما رده لأنه لم يلح له معنى تابه. ما شاء الله هذا الذي قلته. يجب الشيخ يجب أن نسب إلى البخاري أنه إنما رده لأنه لم يلح له المعنى. ها ما قلتك شرد الحديث أن هذا تألي مني. لو أقول بخاري رد هذا الحديث يصبح تألي مني لا أجزم. أصلي رد الدلالة التامة على السنة. أنا بالنسبة إلي أن البخاري قال باب المضي والركوب إلى العيد شاف الأمرين سواسية تركب وتمشي على قريعاتك سواسية تهمشك. ولهذا لما ذكر الأخ هذا ما يعرض ويقوي ما ذهبت إليه قال في غسل الجمعة السناني هذا ماشي يعني. إيش لفظ الحديث يا بني اقرأ بني. غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغي ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة كان بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. صح الحديث صحيح هذا تقول صحيح الباني اي خلاص قال وما شاء ولم يركب هنا دليل على ان ماذا عدم الركوب توضا ثم ذهب قال اريد قال لو اتخذت حمار قال اريد ان يكتب ممشاي ورجوع فجعل الاجر في المشي هنا. نعم نقول فيه دلاله على سنية وفضيلة المشي إلى المسجد على الأرجل لرفع الدرجات وغير ذلك. شرح مثلها مثل العيد. لا إذا كان إحنا جينا تغيير الطريق نكلمه والمشي إحنا جعلناه سنة واضح إحنا نمشي سنة فلما جاءت في صلاة الجماعة والذهاب إليها المشي جاء النص في ذلك. لما جاءت في الجمعة جاء النص في ذلك في غيره يبقى على الأصل إلا إذا جئنا قلنا من أجل خطوات يصبح ماذا مشينا النصوص الأخرى. شيخ حديث علي رضي الله عنه هذا هو نص في سنية المشي إلى العيد. لا معناتها تقول سنة يصبح الفعل هو مطلوب السنة موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ لكن الأصل فيه يمشي وركب شيخ شيخ هذا الأصل، لكن ورد عن علي رضي الله عنه قال من السنة. هذا من السنة لماذا؟ لأنه رأى النبي مشى. كما قلت لك بالنسبة للمشي إذا كان هكذا السنية في المشي لصلاة الاستسقاء السنية في كذا، ما هذا هذه الأشياء كل خرج كما قال ابن حبان، خرج متبذلا متواضعا متفرعا حتى أتى المسجد، خرج يمشي يعني. وعن عبد الله بن عمر كذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، هذا كلها نصوص في ذهابه وإيابه فقط. هو يا شيخ يعني يظهر لي الفرق في بين هذا الحديث وبين الحديث الأول، حديث أبي واقد الذي فيه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على سبيل المثال، وحديث الذي بعده اللي فيه تغيير طريق يا شيخ، هذا فيه ذكر الحال، لكن حديث علي رضي الله عنه لا يظهر منه ذكر الحال وإنما أخبر أنها من السنة. لكن المشي وعدم الركوب وغير ذلك ليس من السنة إلى الخروج إلى المصلى إلا إذا ثبت نص وأعملنا النصوص الأخرى. نقول الآن من السنة للخطوات، ولا الخطوات مش المشي في حد ذاته، أصبح الهدي هي الخطوات لأجل أجر، هذا اللي لازم نحطه بالاعتبار، من أجل أجر. إذا قلنا من أجل الأجر خرجنا من الإشكالية من البداية، ومشينا مشينا العيد والاستسقاء وجميع الصلوات على ما سبق من النصوص، ما يكونش مشكلة نقول نعم. لكن احنا عندنا الثابت في الجمعة اشترط هذا، في الصلوات الخمس اشترط هذا المشي من أجل الأجر، يبقى الآن العيد ليس فيه مثل هذا الشرط هذا، والاستسقاء ليس فيه من الشرط هذا في حد ذاته، فجعلها من السنة يحتاج شيخ. يعني قول الصحابي من السنة بحسب ليست مطلقة شيخ، ما ما شاء الله نشوف السياق والسباق ونضرب بعض، لأن هو ذكر قال من السنة شيء فعله النبي، هذا ما معنى إيش عندك من السنة يعني؟ من السنة واحد يجي يقولك من السنة أطال شعره قول الصحابي شيخ. قول الصحابي فقط شيخ، إذا الصحابي قال رأى النبي فعل شيء متعبد قال من السنة شيخ. دوك أنا ما اسمع قول الصحابي فقط معليش. من السنة قول الصحابي من السنة هذا بحسب ما نبحث الآن. نعم شيخ خلاص هات المشكلة، يعني الآن ما عندك أن صحابي قال من السنة لازم كذا شيخ، فيها تفصيل لازم تفصل. شيخ الأمة متعلقة بالعبادة، في العبادة لازم من السنة التعبد. شيخ لو قال صحابي من السنة ولم يأتي مخالف له من الصحابة ولم تأتي لم يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم شيخ، ننظر للسياق وهل في قسمة، قلت لك في الحالة هذه شيخ اسمع حالة هذه ولا حالة أخرى، ننظر إلى الفعل في حد ذاته هل من الأفعال التي يتعبد الله بها أم لا. فالمشي والرجوع هذا ليس من الأمور التي تعبد الله بها، اركب امشي افعل هذا كمشي كما أردت، إلا إذا ورد ما يجعل أن هذا الفعل أفضل من ذاك فما تنقول به. وأما ذكر الصحابي رأى النبي ذهب من طريق ماشيا قال من السنة، هو رأى النبي ذهب وما صرح النبي ماشيا وما رغب الصحابة في المشي إلى كذا وما فعل كذا، إذن هذا فيه دلالة أنه لما رأى نسب إلى السنة، وهو كذلك يعني من السنة سواء كانت السنة الجبلية ولا السنة مال تعبدية، لأن صحابي عندما يقول من السنة يذكر هذا سواء كانت سنة جبلية أو سنة تعبدية. وهذه الآن نستفيد من هذا، يجب علينا الآن المراجعة. كان الآن ما أستحضر ما كانش هذه الأمور إلا وإحنا هذه المسائل دائما ابدا، هذه المسائل العلميه المقام البحث العلمي يقتضيها، يعني ما هوش تقصد كما يقولون المخالفه، وانما المقام الذي نحن فيه في بحثنا العلمي يقتضي ان هذا الفعل الان جد عندنا جديد، ان الصحابي قال من السنه كذا، هو صح من السنه يعني من السنه سواء من فعل اي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الآن قد تكون سنة يفعلها على الجبلة وهو يفعلها. الصحابي لما أكل كان يحب الدباء فأحببت أكل الدباء، رأها من ماذا؟ من الهدي فتتبع. عبد الله بن عمر رأه نزل يمشي خطوات مشى خطوات رأه هديا. دخل الآن هل نجعل من هذا الفهل عبد الله بن عمر مثل هذا نقول أنه من السنة؟ لا، نحتاج إلى نظر لمجموع النصوص. وبعد ذلك الآن يقول هنا برز لنا اليوم وجو اليوم أحد عشر صفر. الأحد عشرة صفر ألف ألف وأربعمية سبعة وثلاثين الموافق نوفمبر 2015 قبل نهاية العام شهر وتسع أيام تسع أيام ترانت فيها ترانت أيام. إذن بنا أن استعمال الصحابي من السنة لا بد من النظر في ذلك بأن تكون جبلية أو تعبدية. شيخ هل ثبت في دخلتك الآن بدأ ناشي في ما نذكر تقول لي ثبت ابحث أنت وأنا نبحث. شيخ هل ثبتت عن الصحابي في الجبلية أنه قال من السنة؟ قلت لك أنا أشرت إليك هذا اليوم بدأ لي هذا ابحث أنت. أنا قلت لك بدأ لي هذا لماذا؟ لأني قلت لك مشيوه ما هو لم يتعبد بذلك وعلم قال من السنة. إذن والإمام البخاري قال كالأمر المضي والركوب إلى العيد مات فيها البخاري جعل الأمر ماذا سياني ولم يجعل من السنة. أنا هذا الآن بدأ لي هذا المعنى دك ابحث أنت وإجاني إيتيني بخلاف ما قلت وأنا طالبني بعدها بعد البحث إن شاء الله من السنة أن آتيك من ذكر بعض الأمور التي يفعلها النبي على الجبلة قال فيها الصحابي ماذا من قوله الصحابي من السنة أي من هديه يعني مجرد رفع برك شيخ رفع للنبي كما نقوله كما هو معلش بارك الله فيه يعني هذه الأمور اللي نذكر فيها دائما وهذه الأحوال نذكر فيها دائما دائما لابد من النظر إلى نقل الصحابي والنظر إلى النصوص الأخرى ليتضح لنا المقصود من هذا الفعل. دك أهل الحديث واش عندهم السنة؟ لا لا حبيت نعرف أعطيني تعريف السنة تعريف الحديث هو ماذا؟ ما ثبت عن النبي من قوله أو فعله أو تقريره زيد الزار قدوم أو صلف صفة خلقية أو خلقية هم جعلوها من السنة. إذن لازم إحنا نوافق في الخلقية ونروح نديروا الاستيتيك ما ليش أنا نقول الحديث معناتها ماذا ما أضيف للنبي والهدي قلت لك عندما قالوا الحديث ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم أنا حبيت نقول الحديث الأصل في الحديث اللي إحنا في حاجة إليه هو قوله وفعله وتقريره ما ليش هذا قلت لك أهم أضافوا جعلوه حديثا إيه جعلوه حديثا مع أنه لا يمت لنا به صيلة هذا خلقه الذي خلقه الله عليه ليس لنا في ذلك تعبدا ومع ذلك نذكره ونجعله ماذا من الحديث ما ليش فهمتني أرشبنيش الآن أنا قلت لك فيه شيء عطيك زيادة أهل الحديث جعلوا أن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية خلقية معروف جعلوها من الحديث مع أنها هي طوله عرضه مشيه هذا جعلوه حديثا هما أما عند غيرهم هذا لا يكون من الحديث في شيء لأنه لا يترتب على هذا الفعل منه تعبدا في حد ذاته ومع ذلك جعلوه ماذا من الحديث. أنا حبيت أقول هذا من هذا القبيل هذا أن الصحابي إذا قال في بعض الأحيان مما يبدو من جميع النصوص ما نقولش هكذا اعتباطا مجرد ما أجد الفعل نقول إذا قل إذا كان في صلاة في عبادة في كذا من السنة معروف عندنا مرفوع يعني قالوا من السنة أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن حيث كونه من السنة مرفوع إلى النبي إحنا ما قلناش مش مرفوع انتقل من السنة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي قال فعله النبي هو صح فعله النبي هل فيه تعبد بعد ذلك أم لا هذا الذي نحتاج إليه ومع العمل اللقاء معكم قادما سبحانك الله خير الله شيخ لعله وقع عندنا الخلط بين الرفع والتعبد هذا وانا مانيش نقول مش مرفوع هو مرفوع الى النبي لكن هل قصد به التعبد ام لا هذا الذي اشرت اليه